السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنجيب سيرة حيوان عملاق مشهور بجسمه الضخم وبقه الكبير ومعدته الواسعة، بنتخيل انه يقدر ياكل اي حاجة تيجي في وشه طالما حجمها اصغر منه، بس الحقيقة ان الكلام ده مش بينطبق على كل الحيوانات الضخمة ولا حاجة. لما نيجي نتكلم عن اي حيوان حجمه كبير، فالحيوان ده علشان يقدر يعيش بيكون محتاج قدر كبير جدا من الطاقة، وفي الحياة البحرية بالذات الطاقة دي بتبقى متوفرة في شكلين، إما أسماك حجمها كبير بس بتعيش منفردة، أو مخلوقات حجمها صغير جدا بس بتعيش في أسراب مكونة من آلاف إن ما كانش ملايين الأفراد. فإيه اللي يخلي سمكة بحجم أتوبيس نقل عام تبذل مجهود أكتر من مرة في الهجوم على فريسة حجمها كبير وتقدر تقاوم وممكن تعورها كمان، لما هي ممكن تاخد نفس السعرات الحرارية دي بهجمة واحدة على سرب من أسراب القشريات الغلبانة وتوفر مجهودها؟ أهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بما ان استراتيجيه توفير الطاقه في مقابل الحصول على كميه اكبر من الاكل هي الاستراتيجيه الانسب والافضل في بعض الحالات، فربنا سبحانه وتعالى ميز بعض المخلوقات البحرية العملاقة بأسلوب تغذية فريد جدا من نوعه، سماه العلماء بأسلوب التصفية، واللي بيه بيقدروا انهم يفصلوا المخلوقات الصغيرة الصالحة للأكل عن المية. والمدهش كمان ان كل واحد منهم ليه أسلوبه الخاص في الحصول على الأكل. فلو جينا نبص مثلا على أضخم كائن حي على وجه الأرض واللي هو الحوت الأزرق، هنلاقيه بيتبع أسلوب التصفية ده. الحوت الأزرق وزنه بيتراوح من 150 ل 200 طن وطوله حوالي 30 متر، يعني ارتفاع مبنى مكون من 10 أدوار، وجسم بالحجم المهول ده أكيد أعضاؤه عملاقة بشكل غير طبيعي وهتحتاج كمية كبيرة جدا من الطاقة علشان تشتغل. ضيف على كده أنه بيضطر يهاجر كل سنة مع بداية فصل الشتاء لمناطق التكاثر، وبيقطع في الهجرة دي مسافة بتقدر ب 6500 كيلومتر، واللي طبعا بيبذل فيهم كمية مهولة من الطاقة. ده غير انه خلال موسم التزاوج غالبا ما بياكلش اصلا، وده معناه انه لازم يبقى مستعد من قبلها وعنده احتياطي كافي من الدهون، واللي بتتراوح من 35% ل 50% من اجمالي وزنه. وطبعا علشان يقدر يوصل للنسبة المهولة دي لازم ياكل كميات كبيرة جدا من الاكل، بتوصل في اليوم الواحد لست اطنان، يعني بياكل 6000 كيلو يوميا. وفي المناطق اللي بيعيش فيها الحوت الازرق بقى مفيش انسب ولا اكتر من القشريات، وتحديدا نوع معين منهم يشبه الجمبري كده اسمه الكرال. الحيتان الزرقاء افواههم فيها حاجه بتسمى بالالواح البالينيه موجوده عندهم بدل الاسنان، ودي عباره عن الواح شبه المشط كده مصنوعه من الكيراتين، وهي نفس الماده اللي بيتكون منها الشعر والاظافر عند الانسان، وهي اللي بتديهم القوه والمرونه في نفس الوقت. الحوت بقى لما بيشوف قصاده اسراب من الكريل بينقي اكبر سرب فيهم علشان ما يستهلكش مجهود كبير، ويغوص في اعماق المحيط علشان يكتسب بسرعه، ويندفع ناحيه الكريل بسرعه تصل ل 32 كيلومتر في الساعه، علما انه عاده بيعوم بسرعه بتقدر ب 8 كيلومتر في الساعه بس، وبعدين يتقلب على جنبه ويفتح بقه على الاخر ويلم اطنان من الكريل، ومعهم طبعا كميات مهوله من الميه، واللي بتخلي حلق الحوت يتمدد يبقى عامل زي البالونه. لكن الشكل ده مش بيستمر كتير لان المية بتخرج تاني من بين الفراغات البالينية دي بنفس السرعة اللي دخلت بيها، كأنها عدت على المصفى بالظبط، ويفضل في بقه الكريل اللي بعد كده بيقدر يبلعه بكل سهولة باستخدام لسانه. الحقيقة مش الحوت الازرق بس اللي بيتميز بالصفائح البالينية دي، بل انها موجودة عند انواع كتير من الحيتان، لكن مع ذلك مش كل الحيتان البالينية بتاكل بنفس الطريقة. فعندك مثلا الحوت الرمادي، واللي على الرغم من انه اصغر من الحوت الازرق في الحجم الا انه مازال حوت عملاق، طوله بيوصل ل 15 متر ووزنه بيوصل ل 40 طن، وبرضه بيسافر في هجرات موسميه لمسافات طويله جدا بتتراوح من 16000 كيلومتر ل 22000 كيلومتر، يعني تقريبا 3 اضعاف المسافه اللي بيهاجرها الحوت الازرق، وبناء عليه بيحتاج كميات كبيره جدا من الاكل واللي بتقدر بطن ونص يوميا، وده برضه عشان يقدر يكون طبقة محترمة من الدهون تقويه وتسنده أثناء الرحلة، وبرضه بيقع اختياره على القشريات والعوالق. بس الحوت الرمادي بقى بيركز أكتر على نوع مختلف خالص من القشريات يشبه الجمبري برضه، اسمه الأنفيبودز. المخلوق الصغير ده مش بيكون موجود غير في الجحور وتحت الرمال في قاع المياه، وعلشان كده هنلاقي ان الحوت الرمادي بيتغذى بطريقه مختلفه جدا عن باقي الحيتان البالينيه. فبالرغم من ان الحوت الرمادي من الثدييات، يعني بيتنفس هواء وده معناها انه بيحتاج يبقى قريب من السطح، الا انه مع ذلك بيضطر انه يغطس لعمق بيصل ل 155 متر علشان يوصل للاكل، بيعمل ايه بقى؟ بيعوم ببطء كده على جنبه فوق الرملة ويشفط منها جزء كبير جوه بقه كأنه مكنسة تحت البحر، وبعدها يقرب من السطح مرة تانية ويزق الرملة دي بلسانه بره بقه علشان يخرجها هي والمية الزيادة من بين الفراغات البالينية، وبرضه يتبقى القشريات. وبعد كده بالهنا والشفا. على الرغم من ان اسلوب تصفيه الاكل ده مشهور اكتر بين الحيتان، الا ان في انواع قليله من القروش العملاقه هي كمان بتتغذى بطريقه الفلتره دي، اشهرهم على الاطلاق هو قرش الحوت، واللي بيوصل طوله ل 20 متر تقريبا ووزنه بيتراوح من 11 ل 20 طن، واللي بيخليه يتربع على عرش المركز الاول كاكبر انواع القروش على الاطلاق. لكن زيه زي ولاد عمه اللي اتكلمنا عنهم، هو كمان بيتغذى على القشريات والعوالق والاسماك الصغيره، بس صاحبنا ده بقى ما عندهوش صفائح بالينية زيهم يصفي بيها الأكل. بدل الصفائح دي بيمتلك جزء خشن في منطقة البلعوم مكون من 3000 سنة صغيرة، كل سنة منهم ما بتتعداش 3 ملي. السنون دي بقى بتقفش في أي حاجة قطرها أكتر من 2 ملي، يعني نقدر نقول كده مفيش حاجة بتفلت منها إلا المية، واللي بعد ما تفلت منها بتروح على الخياشيم علشان تعدي بمرحلة الفلترة التانية وتخرج مية صافية من غير أي أكل. وعلشان كده هنلاقي ان قرش الحوت بيعتمد على 3 اساليب مختلفة للتغذية، بيبدل بينهم على حسب فيه قشريات كتير ولا لا في المية، وبرضه مقدار الطاقة اللي هو محتاجه. يعني لو مش جعان قوي هتلاقيه بيتمخطر كده في المية وهو فاتح بقه واللي عرضه حوالي 1.5 متر وسايب السمك يجيله لحد عنده، بيفضل يقفل ويفتح في بقه حوالي 28 مرة في الدقيقة، وفي النهاية يشوف الحصيلة اللي جات بقى وهو وحظه. اما بقى لو كان جعان فبيروح متعلق بشكل عمودي بالقرب من السطح، راسه فوق وديله تحت، ويفتح بقه على الاخر ويشفط كميات مهولة من المية بتوصل ل 500 لتر في المرة الواحدة، وفي بعض الاوقات بيجمع بين الطريقتين فيشفط المية دي وهو بيعوم. والطريقة دي على الرغم من انها بتستهلك منه طاقة بكمية كبيرة، الا انها بتوفر له برضو كميات كبيرة من الاكل، خصوصا انه بيقدر يفلتر اكتر من 6000 لتر من المية في الساعة الواحدة. الميجاموث هو واحد من اكتر الانواع المميزة من القروش، طوله تقريبا 5 متر ووزنه في المتوسط طن، لكن الارقام مش مؤكده قوي لان النوع ده نادر جدا في الطبيعه، والعينات اللي تم صيدها او رصدها من اول اكتشاف ليه سنه 1976 ولحد النهارده هم يدوبك 273 فرد. والسبب في ان احنا ما بنشوفهمش كتير انهم بيعيشوا على اعماق بتتعدى ال 4500 متر تحت سطح البحر، ونادرا لما بيطلعوا فوق على السطح. بس الدراسات اللي اتعملت على بعض العينات اثبتت انه بيتغذى على الاسماك الصغيره والقشريات والعوالق، وعلى الرغم من انه بيمتلك فم واسع عرضه 1.5 متر فيه صفين كاملين من الاسنان، الا ان اسنانه الصغيره دي ما بيقدرش يفرم بيها الاكل، وهو ده اللي بيخليه يستهدف اسراب الاسماك الصغيره علشان يبلعهم بلع، واللي لما بيدخلهم في بقه بيتعلقوا في اسنانه ما بين النتوءات دي، وبعدين الميه الزياده تخرج من الخياشيم ويفضل الاكل. والنوع ده برضه بيقدر يفلتر اكتر من 500 لتر ميه في المره الواحده. واما بقى الطريقه اللي بيدخل بيها الحاجات دي جوه بقه، فلحد النهارده مفيش حد شافه وهو بياكل تحت الميه، بس الباحثين بيتوقعوا انه بيجذب الاسماك والعوالق ناحيته عن طريق شريط عاكس للضوء موجود فوق منطقه الفم على طول، وبمجرد ما يقربوا منه يفتح بقه على الاخر ويشفط الميه باللي فيها. بجانب بقى الحيتان والقروش واللي بيتغذوا على الأسماك الصغيرة بطريقة الفلترة، ففي نوع مميز من المخلوقات البحرية بينضم لهم في القائمة دي، واللي هو شيطان البحر أو المانتاري. تعتبر أسماك المانتا من أكبر أنواع الريز على الإطلاق، وزنها في المتوسط بيوصل طن كامل، ومتوسط المسافة ما بين زعنفها بيوصل لخمس أمتار، بل إنها في بعض الأحيان ممكن توصل لتسعة متر، يعني كأنها عمارة 3 أدوار عايمة بالعرض في المية. وعلى الرغم من ان حجمها المهول ده واسمها اللي ممكن يوحي بانها من المفترسين المرعبين في اعماق البحار، الا انها بتعتمد في اكلها بشكل اساسي على السمك الصغير والعوالق والقشريات زي اصحابنا اللي اتكلمنا عنهم. وعلى عكس اغلب انواع الريز، فالمانتا مش بتعتمد على الصيد اطلاقا في الحصول على الاكل، بل انها بتستغل حجم زعانفها الكبير وبقها الواسع، وبتعوم في الميه في اتجاه الاكل وتاخد كميه كبيره في طريقها بدون اي مجهود. وفي بعض الأحيان بيعوموا بشكل دائري حوالين أسراب الكريل علشان يخلقوا حاجة أشبه بالدوامة يحصروا فيها الكريل قبل ما يأكلوه، بس المفروض الحركة دي تكون سبب إن الشوائب تدخل في فم السمكة وتسد الخياشيم بتاعتها زي ما بيحصل أحيانا مع باقي الأنواع اللي بتتغذى بالترشيح. ومع ذلك الموضوع ده عمره ما حصل مع المانتا، والسبب ده خلى الباحثين في حيرة لسنين طويلة، لحد ما جه مجموعة من الباحثين في 2018 واكتشفوا ان اسماك المانتا بتمتلك آلية ترشيح مختلفة تماما عن باقي الانواع، مش بتستخدم أساسا أسلوب الغربلة في تصفية الأكل، بل اتضح إن الصفائح اللي موجودة في الخياشيم بتاعتها موجود في آخرها نتوء صغير بيخلي الأكل والأجسام الدقيقة تخبط فيه وتترفع لفوق على شكل دوامة علشان تدخل بعدها في الجهاز الهضمي وما تعديش أصلا من الخياشيم، وبالتالي تفضل الخياشيم نظيفة وعمرها ما تسد. وبعض الباحثين بيقولوا إن الاكتشاف ده هيكون سبب في ظهور فلاتر مية أكثر كفاءة في المستقبل. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم. سلام.